بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرناه في بحثي مقدمة الواجب من ثبوت الملازمة بين الوجوبين وعدم ثبوت الملازمة لجميع خصوصياتها يجري في مقدمة المستحب، وذلك لأن الملازمة على تقليل ثبوتها إنما هي بين الطلبين، لا بقيد أنه وجودي ولا يجوز تركه. فإذا ثبتت الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدمته، ثبتت الملازمة بين استحباب شيء واستحباب مقدمته. بعين البيان البليغ متقدم في مقدمة الماجد، فلو بنينا على الوجوب مطلقا نبني عليه في مقدمة المستحب أيضا، ولو قلنا إن الواجب من المقدمة بخصوص الموصل كان الأمر كذلك في مقدمة المستحب. استحباب شيء يستلزم استحباب مقدمته الموصلة، وإذا بنينا على اعتبار قصد التوسل نعتبره في ذلك أيضا، وإذا بنينا على عدم الوجوب نبني هنا على عدم الاستحقاق. المقصود أن افتراق الوجوب والاستحقاق في جواز الترك في أحدهما وعدم الجواز في الآخر، هذا أمر لا دخل له بثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة. لو كانت الملازمة ثابتة فهي ثابتة بين طلب الشيء وطلب مقدمته، كانت طلب وجوبيا أم كانت استحبابيا. الكلام في مقدمة الحرام على القول بوجود مقدمة الواجب، هل يكون مقدمة الحرام أيضا كذلك؟ يعني تكون مقدمة الحرام حراما أو لا تكون مقدمة الحرام حراما؟ زين قلنا بوجود مقدمة الواجب ينقسم مقدمة الحرام إلى ثلاثة أقسام. قد تكون المقدمة على نهج لا يتوسط الإرادة بين المقدمة وذي المقدمة، يعني إذا حصلت المقدمة في الخارج ترتب عليه ذي المقدمة إثم نسبتها إليه كنسبة العلة بالعلة التامة إلى المعلوم، فلا يتوسط إرادة واختيار بينهما. كل ما تحقق هذا تحقق ذاك أيضا، كما إذا فرضنا أنه توزأ في مكان مرتفع يدر الماء منه على أرض مرطوبة، بعد فرض سفك الماء على الوجه بعد ذلك لا يتوسط اختيار ولا إرادة بينه وبين التصرف في الأرض المغصوبة، يقع الماء في الأرض المغصوبة لا محالة، فلا يتمكن المتوزي من منع عن ذلك، فلهذا لا بد منه، فنسبته إليه كنسبة العلة التامة إلى المعلوم. قد تكون مقدمة الحرام من هذا القبيل، وقد تكون المقدمة على نهج يتمكن الإنسان بعد الإتيان بالمقدمة أن يترك الحرام ولا يأتي به، يعني ليس ترتب الحرام على المقدمة ضروريا، بل إنما يترتب عليه على تقدير الترتب، يكون الترتب على نحو الأفعال بالاختيار وبإرادة الفاعل. وهذا ينقسم إلى قسمين، يعني القسم الثاني، فإن الآتي بالمقدمة قد يقصد بالإتيان بالمقدمة الترسل بذلك إلى الحرام وقد لا يقصد ذلك وإن كان يترتب الحرام عليه بعد ذلك حالة يمشي كتست أن يقتل أحدا أو أن يضرب أحدا أو أن يسرق أو يزني أو غير ذلك من المحرمات فيأتي بالمقدمة قاصدا به التوسل إلى الحرام وإن كان في الخارج لا يترتب عليه الحرام بعد ذلك زمان خارجی نایت مکن و میزالی قد یفرد ان المقدمه قد اتی بها به قدر توسل و قد لا یکون کذالک فقط اتی بالمقدمه به غیر قدر توسل ولو فرضنا فی الخارج انه بعد الاتیان به هذه المقدمه قد اتا بالحرام بالخارج نزا الى السوق و نشا الى السوق لا بقدر ان يسرق شيئا ولكن بعد ما ذهب الى السوق قد سرق شيئا من دقال او عسار او غير ذلك فالمشي الى السوق كان مقدمة لهذه السرقة إلا أنه لم يأتي بالمقدمة بحد الترسل إلى الحرام وإن كان قد ترتب الحرام على ذلك في الخارج هذه أقسام المقدمة أما القسم الأول وهو ما إذا كان الحرام مترتبا على المقدمة قهرا وكان ترتبه ضروريا ولم يتوسط بينهما إرادة واختيار فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الحرمة في الحقيقة تتعلق بالمقدمة فإنه هو الذي يكون داخلا تحت اختيار المكلف وأما ذو المقدمة فهو أمر قهري الحصول ولا بد من رسوله في الخارج اولا وإن كان النهي صورة مترك النهي متعلقا بذي المقدمة إلا أنه في الحقيقة متعلق بمقدمته وذلك كقتل النفس مثلا إذا نهى الله سبحانه عن قتل النفس القتل امر قهري مترتب على قري الاوداد او على ضرب البندقة مثلا اذا فرضنا انه بله قتله بمندقة او بغير ذلك من الاسباب مثلا بايصال سلك كهربائي بل الى يده وغير ذلك من اسباب القتل إذا كان السبب على نهو لا يترتب الاختيار والإرادة بينه وبين القتل هنا في الحقيقة النهي عن القتل نهي عن إيجاد السبب فإن السبب هو الذي مقدور للمكلف وأما المسبب فهو خارج عن تحت قدرته فلا يقع الكلام هنا في الحرمة المقدمية وعدمها فإن المقدمة محرمة بالحرمة النفسية والتكليف متعلق بالمقدمة حقيقة وإن كان بحسب الصورة متعلقا بالمقدمة هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه والوجه في ذلك ما تقدم في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري وقلنا إنما يعتبر في التكليف هو القدرة على المكلف به وأما أن القدرة لا بد أن تكون قدرة بلا واسطة فهذا غير معتبر. التشبيه لا يتعلق بما يكون خارجا عن اختيار المكلف تشبيه بما لا يطاق، وأما ما يكون مقدورا له ولو كان في القدرة قدرة مع الواسطة هذا يكفي بالتشبيه. فالقدر مقدور للمكلف بالقدرة على سببه، لا يصح تعلق النفي بالقدر حقيقة، فإنه فعل اختياري صادر من الإنسان، غايته أنه يذكر بالاختيار ومقدور بالواسطة، ويكفي في فعلية التكليف المقدورية بالواسطة، فإن هذا أفضل خارج عن التكليف بما لا إطاق. فلا وجه لأن يقال إن التكليف متعلق بالسبب حقيقة، فإن المسبب ضروري الوجود، نعم ضروري الوجود بالاختيار، لا أنه ضروري الوجود بغير الاختيار، فلا بأس بهذه الضرورة، ضرورة منتهية إلى اختيار المكلف، حيث إنه ترى الأوجاج فتحقق القتل في الخارج، تحقق القتل في الخارج مستند إليه، وفعل من أفعاله غايته أنه من الأفعال التوليدية، يعني يتولد من فعل آخر، مرادنا الفعل التوليدي بهذا المعنى لا بمعنى آخر، فعل يتولد من فعل آخر، وضروري الوجود بالنسبة إلى فعل آخر، هذا المقدار يكفي بالتكليف. إذا لا وجه لصرف الحرمة من المسبب إلى السبب، ودعوى أن السبب هو الحرام حقيقة، وإن كانت الحرمة متعلقة بمسبب صورة. إذا يقع الكلام في مثل الحرمة الغيرية، بعدما كانت الحرمة النفسية متعلقة بالسبب لأن المسبب لأنه مقدور، يقع الكلام في أن السبب كفرج الأوزاج مثلا، هل هذا حرام بالحرمة الغيرية أو أنه ليس حرام؟ الكلام فيه هو الكلام في مقدمة الماجد بعينه لا فرق بينهما أصلا، فإن ملاك وجود المقدمة على القول به إنما هو توقف الانفصال على الإتيان بالمقدمة خارجا، حيث إن الإتيان الواجب لا يمكن إلا بالإتيان بمقدمته، فيدعى أن الوجدان شاهد على أن من يحب شيئا يحب مقدماته لا محالة، لأن وجوده متوقف على وجوده. أين هذا البيان يجري بالمقام؟ الوجدان شاهد على أن من يكره شيئا ويبغضه يبغض العلة التامة له، يعني ما يتوقف الامتثال عليه، يتوقف امتثال الحرام يعني ترك الحرام على ترك هذه المقدمة لا محالة، فترك هذه المقدمة لا محالة محبوب بالعرض باعتبار أن فعله مبغوض، فالمبغوضية من المسبب تسري إلى سببه، حيث إنه لا يمكن امتثال الحرام إلا بترك هذه المقدمة، فترك هذه المقدمة يكون محبوبا، يعني محبوبا بالعرض البتر للمولى لا محالة. إذا بنينا على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فلا بد من البناء على الملازمة بين حرمة الشيء وحرمه مقدمته حاجب، اي التي لا يتبسط الاختيار بينها وبين الحرام، بل هو ضروري الوجود لا محاله بين ذلك البيان. واما الحرمه النفسيه فلا. واما القسم الثاني وهو ما اذا كان الاختيار متوسطا بين المقدمه وذي المقدمه كالمشي الى السوق مثلا، ولكن الانسان اتى بالمقدمه قاصدا به الحرام، قاصدا به ان يترسل الى الحرام بالخارج، هذه المقدمه من ناحيه الحرمه المقدميه، يعني الحرمه الناشئه من قبل ذي المقدمه لا من قبله، وذلك لعدم توقف انفصال الحرام الحرمه، يعني لعدم توقف انفصال الحرمه على ترك هذه المقدمه، ربنا ترقفه لا موجب للحرمة، فإن الإنسان يمكنه أن يمضي إلى السوق ومع ذلك لا يأتي إلى الحرام، فلا يقاس هذا بمقدمة الواجب، إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلا بالإتيان بمقدمته، فيدعى أن العقل يحكم بوجود المقدمة إذن، وأما في الحرام المسلوب به هو الانزجار وترك الحرام في الخارج، ترك الحرام في الخارج لا يتوقف على ترك جميع مقدماته، فلا موجب للالتزام بالحرمة الغيرية لعدم توقف الانفصال على ترك المقدمة خارجا، بل يمكن الإنسان أن ينزجر عن الحرام ويترك الحرام في الخارج، وإن كان قد أتى بكثير من مقدماته فالتوقف مفقود في المقام، ومع فقدان التوقف لا مقتضي للالتزام بالحرمة الغيرية. نعم يقع الكلام في أن هذا هل هو بنفسه محرم في الشريعة المقدسة أو ليس محرمين، كان الإتيان بفعل قاصدا به الترسل إلى الحرام، الإتيان بمقدمة الحرام من قبل بقصد الترسل به إلى الحرام، قد يقال إن هذا حرام أيضا بمقتضى الروايات الدالة على أن نية السوء تكتب، باعتبار أن الروايات في المقام متعارضة، فقد دلت عدة من الروايات على أن نية السوء لا تكتب، أما نية الحسنة فهي تكتب، فلا بأس بالنية المحزة وبالنية المجردة ما لم يعمل الإنسان في الخارج، إذا عمل في الخارج تكتب له سيئة، وأما مجرد النية فلا. وذلت عدة من الروايات على عدم الفرق بين الأمرين، نية الكافر شر من عمله ونية المؤمن خير من عمله، فقيل انه كيف جاء كيف يمكن، فاجاب الامام عليه السلام مثلا باعتبار ان الكافر نوى ان يبقى على كفره ويستمر على طغيانه الى يوم القيامه لو بقي حيا، وكذلك المؤمن نوى الخير الى يوم القيامه، ومعلوم ان العمل محدود 50 سنة 60 70 80 أخرج، فهو محدود على الأمل لا يزيد على ذلك عادة، فأما المنهي فزمانه بعيد جدا، فلذلك يكون نية الكافر شرا من عمله ويكون نية المؤمن خيرا من عمله. فالمستفاد من هذه الروايات أن الإنسان يعاقب على نية السوء. لقد ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في وجه الجمع بين هذه الروايات أمرين، أحدهما أن يهمل تلك الروايات التي دلت على العهد فأنها لا تذكر، تهمل هذه الروايات على النية المحزة والنية المجردة. فأما الروايات الثانية التي دلت على عدم العهد فأنها تذكر، تهمل هذه الروايات على النية التي معها عملون. قال أنه تهمل تلك الروايات على ما إذا ارتدع الإنسان من بنفسه فهينئذ يتكون النية بعد الزلالة ولم يأتي بالحرام لا من جهة الندم والتوبة، بل بذلوا لأمر آخر فلم يفعل الحرام. والروايات التي دلت على أنها تكتب تهمل هذه الروايات على ما إذا كان بأيان تكتب، على ما إذا لم يتمكن من ذلك لمانع خارجي ولحائل حال بينه وبين الأمان. هكذا ذكر قدس الله نفسه في الرسائل. أما الجمع الأول جمع تبرعي المهر ولا دليل على ذلك، يعني الروايات التي دلت على العهد نهملها على النية المجردة، والطائفة الثانية نهملها على النية المعملين مع الاشتغال بالمقدمات، هذا جمع تبرعي ولا بدل لهذا الجمع. وأما الوجه الثاني فيشهد له ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: القاتل والمقتول كلاهما في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه السلام صلى الله عليه وسلم: لأنه أراد قتل صاحبه. هذه الرواية وردت فيما إذا تقاتلا وكل منهما أراد أن يقتل صاحبه لكن أحدهما سبق فقتل الآخر. ومورده مورد الاشتغال بالمقدمات، إذن هذه الرواية تكون شاهدة الجمع بين الروايات، فتدل على أن الروايات الدالة على العهد إنما هي في موارد النية المجردة، وما دل على عدم العهد وأنها تكتب محمولة على ما إذا اشتغل بعض المقدمات. ولكن هذه الرواية بذاتها وأنها نبوية غير قابل للاعتماد عليها، فهي لا تكون شاهدة ونبت الوجن ما هو السهيل إن شاء الله تعالى.